الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا في كتابه آية دلت على أن الاختلاف بين الناس أمر قدره الله جل وعلا عليهم، وأنه لم ينجو من ذلك الاختلاف إلا من قد رحم ربك. فقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فبين الله جل وعلا أنه لو شاء أن يجعل الناس أمة واحدة من غير اختلاف لجعلهم، إلا أنه سبحانه وتعالى قدر عليهم كونا أن يختلفوا. ولا تلازم بين تقدير الله جل وعلا للاختلاف وحبه له سبحانه وتعالى من عدمه، فالأمر الكوني يختلف مع الأمر الشرعي، بأن الأمر الكوني لا تلازم بينه وبين حب الله جل وعلا لتقديره أو من عدمه. فبين سبحانه وتعالى أنه قدر على عباده أن يختلفوا، وأنه لم ينجو من ذلك الاختلاف إلا من قد رحم ربه، فقدر عليهم جميعا الاختلاف، وقال ولذلك خلقهم. وقد أخرج الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، عن الحسن رحمة الله عليه في قول الله جل وعلا ولذلك خلقهم، قال الحسن: خلقهم للاختلاف. قال الحسن: خلقهم للاختلاف، وهو أثر صحيح. وقد روي مثله عن ابن عباس، قال الحسن: خلقهم للاختلاف، وأما أهل رحمة الله جل وعلا فلا يختلفون اختلافا يضرهم. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أن الله جل وعلا قدر على عباده أن يختلفوا، إلا أنه سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يسعوا إلى تحقيق الاعتصام، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي بكرت إليه، أتيت إليه مبكرا، فسمع صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. فتبين من ذلك أن الذين كتب الله عليهم الاختلاف هم من لم تشملهم رحمة الله جل وعلا، أما أهل رحمة الله فلا يختلفون اختلافا يضرهم. إذن فإذا كان الأمر كذلك، فكيف اختلف أهل العلم وهم ممن رحمهم الله؟ نقول: إذا كان الله جل وعلا قدر كونا على من لم تشمله الرحمة أن يختلف، فكيف اختلف أهل العلم وهم ممن رحمهم الله جل وعلا حتما ويقينا؟ فأهل العلم رضي الله عنهم وارتضاه وحفظ بهم الدين، فكيف نوفق بين تقدير الله جل وعلا كونا الاختلاف على قول على عباده وبين اختلاف أهل العلم؟ وهذا أمر يجب على طالب العلم أن يعلم كيف وقع حتى يسلك في العلم والفقه مسلكا يرضي. لذا فإن نجعل هذه المحاضرة في تبيين هذا الأمر، نجلي فيه كيف اختلف أهل العلم سلفا وخلفا بدءا من الصحابة عليهم رضوان الله مرورا بالأئمة الأربعة إلى يومنا هذا. وكما قلت لكم أمر ينبغي أن يوفق إليه الطالب وليعلم كيف وقع هذا الاختلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا. ثم بعد ذلك نضع ضابطا نفرق به بيننا وبين طائفتين، إحداهما غلط في الأئمة أي في الأئمة الأربعة، فجعلت أقوال الأئمة بمنزلة الشرع المتبع وأنه لا يحل لأحد أن يخالف ما قاله الإمام، وبين طائفة أخرى جفت وأعرضت عن الكل واستقلت بفهمها لكتاب الله جل وعلا ودخلت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمها ولم تلقي لأهل العلم بالا وقالوا نحن رجال وهم رجال. فنحن بين طائفتين، إحداهما أفرطت وغلت في الأئمة وقالوا هم معصومون وأقوالهم بمنزلة الشرع، والأخرى أعرضت وأهدرت قول الأئمة عليهم رحمة الله. ثم نبين هل في اختلافهم رحمة كما في الحديث، ونذكر هل هو صحيح أم غير صحيح، ثم نعقب على حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم من حيث الصنعة الحديثية ومن حيث دلالته على المراد. فهذه أمور نجمعها حتى نسد به أمر الاختلاف، نبين كيف حصل الاختلاف بين أهل العلم. وهذا كما قلت لكم إذا علمه الطالب فهو ولا بد سيسلك في العلم مسلكا يرتضيه لنفسه ويرتضيه له أهل العلم. فأستعين بالله جل وعلا فأقول وانظروا، فإذا كان الكلام مرتبا فهمت، لذلك انتبهوا. وكنا نسمع من قبل أدبا تأدب به طلبة العلم، ونحن اليوم والحمد لله نراه فيكم، كانوا يقولون في مجلس وكيع أي كانوا في مجلس وكيع كأن على رؤوسهم الطير، كانوا في مجلس وكيع ابن مليح الجراح بن الجراح كأن على رؤوسهم الطير أي كانوا يستمعون وينصتون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لواحد من الصحابة استنصت الناس، استنصت الناس حتى يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، وكذلك كان كل نبي في قومه، ذلك لأن الله جل وعلا اصطفاهم لرسالته فأخبرهم ربنا تبارك وتعالى بما يحب ويرضى. أخبر الله جل وعلا أنبياءه بما يحب ويرضى، وعلمهم ما يتميزون به عن سائر خلقه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا بأن يبلغ مراده لأمته، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمة. وكان كلما أحدث الله جل وعلا له علما بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعليم أمته ما أحدثه الله له من علم. كان كلما أحدث الله له علما بادر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته ما أحدثه الله له من علم. ولما كان الصحابة عليهم رضوان الله قبل أن يدخلوا في دين الله جل وعلا كفارا لا يعلمون عن دين الله شيء، فكانوا يعبدون آلهتهم بوسك ما يمليه عليهم الشيطان من غير اعتبار لحرمة ولا حل. فلما نطقوا بكلمة التوحيد ودخلوا في دين الله جل وعلا أفواجا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة النصر، صار الأمر عندهم مقيدا بحرمة وبحل. ولم يكن في ذلك الزمان ثم من به يصلون إلى مرضاة الله جل وعلا فيفعلون ما حله سبحانه وتعالى، فيفعلون ما أحله ربنا تبارك وتعالى ويجتنبون ما حرمه سوى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم أن يدل أمته بخير ما يعلم وأن ينهاهم عن شر ما يعلم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدين شيئا فشيئا فلما فرض الله جل وعلا على الصحابة الصلاة وعليه صلى الله عليه وسلم ابتداء، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة، بل صلى صلى الله عليه وسلم أمامهم وهم ينظرون إليه، فلما فرغ من صلاته قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما فرض الله عليه الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم عامه الأخير، فلما فرغ من مناسكه قال: خذوا عني مناسككم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه بالعلم، يعلمهم الدين شيئا فشيئا. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وإلى أفعالهم، فإذا رأى منهم من يفعل حسنا مدح الفعل وأقره، وإذا رآهم يفعلون أمرا يخالفون شرعه أنكر عليهم وأرشدهم إلى فعل الصلاة. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يقر باطلا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أقر الباطل لتأسف الأمة بفعله، أي بفعل الباطل. وهذا عند أهل العلم ما يسمى بسنة التقرير، يقولون يقسمون السنة إلى أقسام: سنة قولية وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة فعلية أو إلى سنة فعلية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة تقريرية. والسنة التقريرية كما قلت لكم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلون الفعل ولا ينكر عليهم. وحتى يتضح المقام نبين ما المقصود بالسنة التقريرية، وفيها أبحاث في هذه المسألة فالبحث الأول: المقصود بالسنة التقريرية يعرفها الأصوليون بأنها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يفعل فعلا أو يقول قولا بحضرته صلى الله عليه وسلم، ثم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويسكت. توضيح ذلك: رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان يلعبون بالحراب في المسجد فلم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنه جائز، ولو كان لا يجوز لم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يسكت. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إنشاد الشعر جائز أيضا. وقد استدل حسان رضي الله عنه بأبي هريرة رضي الله عنه والخبر في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمة الله على الجميع، قال رأيت حسان بن ثابت رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. فعلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسان على إنشاد الشعر. المبحث الثاني، ما الحجة في تقريره صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المبحث الثاني. نقول الحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للطارح وعدم تقريره للطارح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالله جل وعلا افترض على عباده الصلاة، فمن أدى الصلاة رحمه الله، ومن امتنع عن أداء الصلاة عوقب. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يصلون؟ هب أن رجلا قيل له صل وهو لا يدري ما الصلاة، لا يعلم ما الصلاة، كيف يصلي؟ هل يعاقب على عدم أدائه للصلاة؟ فإذا قلنا يعاقب على عدم أدائه للصلاة مع أنه لا يدري ما الصلاة وكيف تكون، فقد كلف بما لا يطاق، وهذا من العنف. الله جل وعلا رفع عن الأمة الحرج والعنف، وقال لو شاء الله لأعنتكم، ولم يشأ الله جل وعلا على هذه الأمة أن يعيثها سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، فمتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحتاجون إلى تبيين لا يحل له ألا يبين صلى الله عليه وسلم. لذلك المبحث الثالث وهو كيف لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، كيف لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهل إذا سكت غير النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بسكوته وعدم إنكاره؟ نقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وحده إقرار يعمل به، لا سكوت غيره صلى الله عليه وسلم. لذلك البخاري بوب في كتاب الاعتصام من صحيحه قال باب من ترك، قال باب من رأى ترك النكير من الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، قال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، ثم أورد فيه حديث محمد بن المنكدر. قال محمد بن المنكدر رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، أي أن ابن الصياد هو الدجال. فقال له محمد أتحلف بالله؟ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر علم جابر ابن عبد الله أن عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يكون حجة. وفي تبويب البخاري في قوله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، إشارة إلى أن غير الرسول إذا رأى منكرا ولم ينكره فلا حجة في عدم الإنكار، ذلك لأننا قد نرى منكرا ولا نغير هذا المنكر مخافة على أنفسنا. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسقط عنه واجب الإنكار ولو خاف على نفسه، لأن الله جل وعلا أمنه وقال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لذلك فهذه عند أهل العلم تسمى بالسنة التقريرية، فلم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يقر باطلا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أصحابه فعلا يخالف الشرع نهاه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابية وفي يده خاتم من ذهب، والخبر عند مسلم من حديث ابن عباس. قال فنزعه وطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الخاتم في يد هذا الرجل ولم ينكر عليه لقلنا بجواز لبس الذهب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولم ينكر عليه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا حسنا من بعض أصحابه مدح الفعل، مدح الفعل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة، يعظ أخاه في الحياة، كأن الرجل كان له عند صاحبه دين فاستحيا أن يطلب دينه، أو كان له حق عند آخر فاستحيا أن يطلب ذلك الحق. فهذا الأنصاري يعظ أخاه في الحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فعلمنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقول أصحابه بالنظر، فمن رآه يفعل حسنا أقره، ومن رآه يفعل سيئا نهاه وأرشده إلى فعل الصواب من أمره. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان معلما لهم، مرشدا لهم، ناصحا لهم صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع أمرا يمر من بين يديه إلا ويعلق عليه إفادة لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت لكم، كان كلما أحدث الله له علما بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم أمته من ذلك العلم. وكان إذا أتاه الله جل وعلا وأمره بحكم ليخبر به أصحابه ربما جمع الناس بقوله الصلاة جامعة، فيجتمع الناس عنده صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بالحكم الذي أخبره به ربه تبارك وتعالى. ولم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتكلم بكلام أو يحدث بحديث أن يجمع الناس، لم تكن من عادته صلى الله عليه وسلم، بل ربما تكلم بالكلمة في حضور واحد، أو تكلم بكلمة في حضور اثنين، وربما تكلم بكلمة أو فعل فعلا صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه إلا خواص أهله كأحوال الجماعة، كأحوال الجماعة وأحوال الاغتسال، فلا يطلع على ذلك إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، فكانوا ينشغلون بأعمالهم في السوق وفي الأموال، هذا أمر لا بد منه. حتى إن الذي كان ملازما له صلى الله عليه وسلم يفارقه بالليل أو يفارقه في بعض أحيان، هذا كما قلت لكم أمر لا بد منه لإصلاح المعيشة. فمن حضر مجلسا له صلى الله عليه وسلم فقد وعى وسمع الحكم الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدرس أو في هذا اللقاء. ومن لم يكن حاضرا، إما أن يخبره بعض أصحابه بذلك الحكم، وإما أن لا يعلم الحكم. لذلك فكان الأكثر ملازمة له صلى الله عليه وسلم أكثر معرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي علل به أبو هريرة رضي الله عنه لما أنكر عليه الناس وقالوا إن أبا هريرة، والخبر عند البخاري، قالوا إن أبا هريرة يكثر الحديث. قال أبو هريرة: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، والله الموعد، يعني بيني وبينكم الموعد، إن كنتم تتهمونني بالكذب فالله الموعد. قال ويقولون فما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السبق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. فهذا تعليل لهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أحضر حين يغيب أصحابي، وكنت أعي حين ينسى أصحابي، لذلك صار أحضر الصحابة رضي الله عنه. لذلك علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا على درجة واحدة في العلم والحفظ، بل كانوا على تفاوت بينهم في العلم والحفظ. وكان الواحد منهم إذا نزلت به نازلة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فيبتيه النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من الجواب، ولا ترى مسألة نزلت بالصحابة إلا وعلمها عند النبي صلى الله عليه وسلم، إما حين يسأل عنها صلى الله عليه وسلم، وإلا ينتظر الوحي حين يأتيه بخبر المسألة. هذا واضح. وحينئذ إذا تخاصم اثنان في مسألة يجعلون الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يقع الخلاف. إذا رأيت إذا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفنا في أمر جعلناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفصل بيننا. فإذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حينئذ لا يكون الخلاف. هذا واضح. وجود النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخلاف. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ترك أصحابه على المحجة البيضاء، ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم كثرت الوقائع والحروب، كثرت الوقائع والحروب، فحينها تفرق الصحابة في البلدان، تفرق الصحابة في البلدان في الأمصار، فاستوطن كل واحد منهم مصرا وبلدا، والمصر البلد، المصر في اللغة بمعنى البلد، ولا تقتصر على مصر هذه، إنما المصر يقولون مصر من الأمصار يعني بلدا من البلدان. فاستوطن كل واحد من الصحابة مصر من الأمصار، وكان كل صحابي ينزل في موطن يصير رأسا يهتدى به ويقتدى به، إذا ما اختلفوا في مسألة رجعوا إلى ذلك الصحابة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس. ومن المعلوم كما قلت لكم الصحابة يتفاوتون في العلم والحفظ رضي الله عنهم أجمعين. وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة وأريد منه أن يحكم فيها، إما أن يحيل السائل إلى غيره لأنهم يعلمون أن الفتية أمرها عظيم، وإما يقضون فيها بنحو ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يمعنوا النظر في حال السائل فيجتهدون حتى يوصلوا له الحكم، وإلا قالوا الله أعلم، قالوا الله أعلم. وربما تكون المسألة الواحدة التي يسأل عنها واحد من الصحابة يسأل عنها آخر، فالنوازل كثيرة، وترى البلدة الواحدة يشترك فيها أهلها على كثير من المسائل. فربما كانت المسألة التي يسأل فيها واحد من الصحابة يسأل الغير، فإذا كان الواحد منهم يعلم النص الصريح منه صلى الله عليه وسلم أجاب بالنص، فهذا يجيب بالنص، والآخر يجيب بالنص أي بالحديث صلى الله منه صلى الله عليه وسلم، حينئذ أيضا لا خلاف. إذا كان عندي الحديث والمسألة واحدة، فإن سألتني وأنا أعلم الحديث أجبت به، ولو سألت واحدا في أقصى الشام لأجاب بنفس الحديث، وحينئذ لا خلاف. ولكن إذا كان بعض الصحابة يعلم والآخر لا يعلم، أي يعلم بالنص والآخر لا يعلم بالنص، فمن كان عالما بالنص أجاب بنحو ما سمع، والآخر إما أن يجتهد فيصيب وإما أن يجتهد فيخطئ، حينئذ وقع الخلاف، حينئذ وقع الخلاف. فكان منشأ الخلاف بين الصحابة هو ورود النص إليهم من عدمه، فمن ورد إليه النص أجاب به، ومن لم يرد إليه النص إما اجتهد فأصاب وإما اجتهد فأخطأ، وحينئذ وقع الخلاف بينهم. فكانت العبرة بأن يطلع أحدهم على ما لم يطلع عليه الآخر. من أمثلة ذلك، جاء رجل وسأل أبا هريرة رضي الله عنه وقال: يا أبا هريرة، ما تقول في الرجل يصبح في نهار رمضان جنبا؟ ما تقول في الرجل يصبح في نهار رمضان جنبا؟ فقال أبو هريرة: لا صوم له. قال: لا صوم له. حينئذ سمعت عائشة رضي الله عنها بذلك الجواب فقالت: لا والله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح في رمضان جنبا ويتم صومه. فلما سمع أبو هريرة رضي الله عنه ذلك قال: هي أعلم مني بهذا الشأن. فالفاصل بينهم أن عائشة علمت وأبو هريرة لم يعلم، لم يقل بالدليل. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يفتي المرأة التي تريد أن تغتسل من حيض وجنابة، يقول لها: إذا أردت أن تغتسلي فانقضي ضفائرك، انقضي الضفائر. فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: يا عجبا، هذا ابن عمر، ابن عمر لا ابن عمر، ابن عمر ابن العاص. فقالت: يا عجبا لابن عمر، أيأمر النساء بأن ينصبن رؤوسهم؟ أفلا يأمرهن بأن يحلقن رؤوسهم؟ يعني معنى قول عائشة رضي الله عنها أن في هذا تعكير على الناس، فإذا أمر ابن عمر ابن عمر الناس النساء بأن ينصبن رؤوسهن، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ هذا أفضل ريحهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حينئذ قال ابن عمرو أيضا: هي أعلم مني بهذا الشأن. فانظر، كانوا يردون الأمر إلى العلم من غيره، والأمر بالاطلاع، فمن اطلع على حكم لم يطلع عليه الآخر وأجاب الآخر بخلاف ما علم الأول، خطأ الأول ما قاله الآخر. لذلك في البخاري من حديث حذيفة أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، فقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. والترجيح بين الأمرين كما ذكرت أن حذيفة أو أن معاذ شاهد النبي وعائشة لم تشاهد، فالحجة مع من يعلم لا مع من لا يعلم. وأهل العلم يقولون: المثبت يقدم على النافي، المثبت شاهد يقدم على النافي الذي لم يشهد. فمعاذ أو حذيفة، هو حذيفة، حذيفة شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قائما، فقدمنا قوله لأنه أثبت ما رأى، وعائشة رضي الله عنها لم ترى، لذلك قلنا قدمنا قول حذيفة على قول عائشة. وهنا نحشي على هذه المسألة بالتعليق على حديث أصحابك النجوم. شاع في الناس حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، فأولا نذكر الحديث من حيث الصناعة الحديثية، فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأخرجه ابن حزم في الإحكام في كتاب الأصول له، وفي سند الحديث سلام ابن سليم وهو كذاب، فالخبر موضوع كاذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا واضح. أما من حيث الدلالة وما اشتمل عليه من أحكام، نقول ما دل عليه منكر، فقوله أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم كلام باطل، لأننا نعلم أن الحق واحد. واضح؟ الحق واحد. وكما قلت لكم الصحابة اختلفوا، فلا بد يقينا أن يكون الحق مع أحدهم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، والخمر تصنع من أشياء كثيرة، الخمر تصنع من أشياء كثيرة. جاء سمرة ابن جندب رضي الله عنه وقال بحل الخمر، بحل نوع من الخمر، فهل لو أتى رجل وقال أنا آخذ بقول سمرة هل يكون على هدى؟ ها، لا يكون على هدى. فأين الحديث؟ الحديث يقول أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني متى لزمت قول صحابي واحد اهتديت. هذا كلام غير صحيح، لأنهم كما قلنا على درجة من العلم متغيرة، وهذا علم هذا من علم آخر، والحق عندنا واحد. فقد يفتي هذا بخلاف السنة، فهل لو تبعناه نكون على هدى؟ الجواب لا، لا نكون على هدى. إنما يقول هذا من لا علم عنده، الذي يريد أن يبرر للناس ما هو عليه من تزييف وباطل. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد نهوا عن الكتابة في بادئ الأمر، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا سوى القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ذلك لأن القرآن لم يزل ينزل بعد، لم يكتمل ولم يوضع في مصحف، إنما يتتابع. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلط السنة بالقرآن، أن يختلط كلامه صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل وعلا، فلم يكن ثم كتابا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، كما في البخاري من حديث أبي هريرة يقول ما أعلم أحدا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يحفظ ما أحفظ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. بل قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، والحديث عند أحمد وعند أبي داود بسند صحيح. قال ابن عمرو كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أريد حفظه كتبته. فنهتني قريش وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب فلا تكتب. يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، فربما إذا كان غاضبا تكلم بكلام لا يحبه. قال ابن عمرو فأمسكت عن الكتابة ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى فمه وقال اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا أقول إلا أو لا يخرج منه إلا الحق. فقال اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا أقول إلا صدقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه، وإنما كان الأمر لخشية اختلاط السنة بالقرآن. ثم لما أسقط الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في سنة 99 من الهجرة، أمر أبا بكر بن حزم، وأبو بكر بن حزم شيخ الليث ومالك وغيرهم من الأئمة من في طبقتهم، فأمره وقال كما في البخاري انظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. خاف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كثرت الوقائع وقتل كثير من الصحابة أن يموتوا من غير تحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف على ذلك فأمر ابن حزم أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول كتاب صنف في جمع السنة هو هذا الكتاب، وقد فقد مع ما فقد من تراث الأمة ولا نعلم عنه شيء. ثم بعد ذلك أمر ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري شيخ مالك وطبقة مالك رحمة الله على الجميع وشيخ معمر ابن راشد، فأمره أن يجمع السنة في كتاب أيضا. وبعد زمن الزهري رحمة الله عليه تتابع الناس في كتابة الحديث، وقد لخص السيوطي رحمة الله عليه تلك الفترة وهذا التدوين في ألفيته المسمى بألفية السيوطي في علم الحديث، فقال ينظم هذا على نظم الشعر حتى يصل على الطالب حفظها، فقال أول جامع الحديث والأثر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجميع على الأبواب، وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن هشيم كابن جريج وهشيم المالكي ومعمل وولد المبارك، وأول الجميع باقتصار على الصحيح سقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصحيح على الصواب في الصحيح أفضل. يقول أول جامع الحديث والأثر أول من جمع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي أن عمر بن عبد العزيز أمر من الزهرية بجمع السنة. ثم بعد ذلك قال وأول الجامع للأبواب أول من جمع الكتاب على الأبواب، يقول باب في الطهارة ثم يسرد أحاديث الطهارة، قال جماعة في العصر ذو اقتراب، جماعة في طبقة واحدة في زمن واحد، فلا نعلم أيهم سبق كابن جريج بمكة ومالك بالمدينة كابن جريج وهشيم المالكي هشيم بواسط ومعمر ابن راشد وولد المباركي وهو عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه، وأول الجميع باختصار أي أول من جرد الصحيح وأفرد كتابا للصحيح وخلاه من الضعيف، لأن في الكتب الأخرى كانت حوت على أحاديث ضعيفة، أما من أول من جمع الصحيح فقط ولم يجمع غير الصحيح من البخاري ومسلم رحمة الله عليه. ثم ذكر مسألة حديثية اختلف فيها أهل العلم، واضح؟ فحينئذ دونت الكتاب، ولم يكن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليجرؤ على مخالفة ما احترز منه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أن في ذلك مصلحة، أن في ذلك مصلحة، والمصلحة كما قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم خاف النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يختلط السنة بالقرآن، فلما جمع القرآن في مصحف وتداوله الناس حينئذ أمر الصحابة من أن يدخلوا على المصحف أو على كلام الله جل وعلا غيره، هذا واضح؟ فتبين من ذلك أن الأحاديث لم تكن قد دونت إلا بعد عصر الصحابة، ومنه نعلم أن الواحد من التابعين إذا سئل في مسألة فلا نعلم أو فلا تعلم أنت كطلبة علم أو الذين يشنعون على من يخالف، فلا يقولون إن السنة كانت أمامهم ومع ذلك خالف، هذا أمر محال عليه. ومن علم خيار القوم علم انهم كانوا احرص الناس على تبيين السنه رضي الله عنهم وارضاهم. والحاصل لما اختلف الصحابه تبعا لهم اختلف التابعون، فكل تابعي ياخذ عن صحابي ياخذ منه ما اتفق فيه وما اختلف فيه، فحينئذ صار الخلاف ايضا عند التابعين تبعا لاختلاف الصحابه، وصار ايضا لكل بلد من البلدان اماما من التابعين. فكان ابن المسيب سعيد بن المسيب وسالم ابن عبد الله بالمدينه، اي كانوا رؤوسا بالمدينه، وكان عطاء بن ابي رباح بمكه، وكان عطاء بمكه، وكان مكسول بالشام، وطاووس باليمن ابن كيسان. فهؤلاء رؤوس يقتدى بهم في تلك البلاد، وهم كذلك يسمعون الحديث من الصحابة. فمتى سمعوا الحديث وسئلوا عن مسألة إجابته في الحديث أجابوا، وإلا حينها إما يجتهدون فيصيبون الحمد لله، وإما يخطئون، حينئذ أيضا وقع الخلاف بينهم كما وقع بين أسلفهم. وكانوا إذا رأوا مسألة أجمع عليها الصحابة عضوا عليها بالنواجذ لقلتها، هذا واضح. وخذوا في الاعتبار أن السنة لم تكن مدونة كما هي الآن، السنة لم تكن مدونة كما هي الآن، بل كانت تكتب على رقع وعلى العظم وعلى الخشب وهي متفرقة في الناس. أما الآن فقد دونت الحمد لله، وكفانا السلف عناء ذلك الأمر وجزاهم الله عنا خيرا. ثم أنشأ الله جل وعلا جماعة من أهل العلم والفضل ينقحون الفقه. الفقه لم يكن دون، فلا ترى عندهم تلك المصطلحات التي عندنا، هذا واجب وهذا مندوب وهذا مستحب وهذا مباح، لا، بل كل فعل فعله النبي كان الصحابة يفعلونه، كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفعلونه. ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل في صلاته بنعله فخلع نعله، فالصحابة لم ينتظروا، خلعوا نعالهم امتثالا له صلى الله عليه وسلم، فلم يقولون يا رسول الله هذا واجب ولا مستحب ولا مباح، هذا الأمر لم يكن موجودا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، إنما أحدثه الناس وهو إحداث صحيح ثابت لا بأس به، استقرأوه من نصوص الوحيين. فكان في ذلك الزمان أبو حنيفة ومالك وابن جريج، أبو حنيفة ومالك وابن جريج، وكان أعلم الناس بالحديث أقلهم مخالفة للسنة، وكلنا نعلم أن الكل كان يحرص على السنة. فكان مالك رحمة الله عليه أوثق الناس إسنادا، مالك بن أنس صاحب المذهب كان أوثق الناس إسنادا، وكان أعلم الناس بأقاويل عائشة وابن عمر وعمر، وكان أعلم الناس بأقاويل أهل المدينة. فكان مالك رحمة الله عليه أوثق الناس إسنادا وأعلمهم بفعل أهل المدينة، وكان أبو حنيفة عليه رحمة الله من مفاريد الناس ثاقب النظر، وكان ألزم الناس بمذهب النخعي عليه رحمة الله. ثم جاء الشافعي عليه رحمة الله ورأى أن هؤلاء الأئمة ممن سبقوه كانوا إذا أفتوا في مسألة ثم جاءهم النص بخلاف ما أفتوا به رجعوا إلى النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالون بأنهم يخطئون أنفسهم. فقال حينئذ وجب علي أن أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أستأنس بكلام الأئمة ولا أرجح كلام الأئمة إذا ثبت النص بخلاف أقوالهم، هذا واضح. فإذا علمنا أن السنة لم تكن قد دونت في زمن أولئك وأنها لم تكن منتشرة كما هي الآن، علمنا السبب الذي من أجله اختلف الأئمة. هذا واضح. فمثلا من الأسباب التي بها اختلف الأئمة أن يبلغ أحد الأئمة الحديث، أولا أن لا يبلغه الحديث، هذا أول شيء، أن لا يبلغه الحديث. فإذا لم يبلغه كما قلنا إما أن يجتهد فيصيب، إما أن يجتهد فيخطئ، فحينها يخالف السنة من غير قصد. ثانيا أن يأتيه الحديث، أن يبلغه الحديث ولكن يرى أنه غير صحيح. نعم أتاني الحديث، كما في هذا الحديث رجل يقول أتاني مثلا وقال أنا أقتدي بفعل سمرة وأشرب خمر، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم. نعم قد بلغني الحديث ولكنه غير صحيح، فهل أنا ألتزم بفعل ما فعل؟ لا. هذا شيء. الشيء الثالث أن يبلغه الحديث لكن يؤوله، يتأولونه. الصحابة رضي الله عنهم مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول الأمر، فقال بعضهم إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم هيبة للملائكة، وقال بعضهم لا، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جنازة يهودي، وخشي صلى الله عليه وسلم أن تعلوه جنازة يهودي. واختلفوا في علة الحكم، اختلفوا في علة الحكم لما فعل. فلما اختلفوا لما فعل صلى الله عليه وسلم وقع النزاع، فاختلف الناس من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك هذه أسباب من أجل اختلف الأئمة الأربعة. وبهذه الأسباب نعلم أنهم معذورون في خطائهم، وأنهم من أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمرو، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فاجتهد فأخطأ فله أجر. لكن العبرة بماذا؟ بالاجتهاد. قال فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وعلى ما سلف ذكره نرى أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا أحرص الناس على السنة، وكانوا يؤثرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما دون سواه، على دون ما سواه، وكانوا إذا رأوا أحدا يقلدهم نهوه وزجروه، وأخبروه أن أحق الذي هو أحق بالاتباع إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواترت عندنا أقوالهم. فترى كل إمام منهم له كلاما لا نراه حتى الآن في ذم التقليد. قال أذكر على عدالة بعض ما ذكروه استئناسا به ونرمي به في وجوه المقلدين، ونقول لا يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله جل وعلا وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، والقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب رحمة الله عليه سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع القدمين في الوضوء، سأله سائل وقال يا من ما تقول في تخليل أصابع في الوضوء أصابع القدمين، فقال لا أعلم فيه سنة. قال ابن وهب فتركته حتى انفض المجلس، وقلت له يا إمام عندنا في ذلك سنة، قال ما هي؟ قال حدثنا الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن فلان عن الملك وابن مقرنة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصره أصابع قدميه. حينئذ قال مالك والله ما سمعت به إلا الساعة، وهو إسناد حسن. قال فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع يقول افعلوه هو السنة، فرجع قوله لأنه قد بلغ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة وتعجب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله وهو قولي. وقال أحمد رحمة الله عليه: وكلام أحمد حري بالاستماع له والانصات له والحفظ رحمة الله عليه. قال لابن هانئ، وابن هانئ هو أدل طلاب أحمد، قال: لا تقلدني، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذنا، وخذ من حيث أخذنا، خذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: رأي مالك، رأي الأوزاعي رأي، ورأي مالك رأي، ورأي أبي حنيفة رأي، ورأي الشافعي رأي، كله عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. احفظوا هذه الجملة الأخيرة: إنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار. فكل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نرده ونقول: إنما الحجة في الآثار. وقد نظم بعضهم نظما جمع فيه ما قاله الأئمة أيضا لتسهيل حفظه على الطالب، فأنا أحفظ منه شيء يسير. فقال: وأذكر ما أحفظه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وقول أعلى من هدى لا يعمل، وقول أعلى من هدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل. فاهمين الكلام؟ وقول أعلى من هدى لا يعمل، أعلى من هدى الأئمة الأربعة، وقول أعلى من هدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل. فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقولي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وقول أحمد: لا أحفظ، هو حري بالحفظ إلا أنني لم أحفظ. الحاصل أنهم أجمعوا على أن تقليدهم لا يصح، وإنما الحجة في الآثار. لذلك لما أعطيت الخلافة لقوم ليس لها بأهل، وصاروا لا يتعلمون العلم بل يستعينون بأهل العلم، فكان أهل العلم منهم من كان على الطراز الأول لا يحبون مجالسة الأمراء، فلما رأى المنافقون أن السلاطين يسعون خلف العلماء ليقربونهم إليهم، حينئذ تعلموا العلم لا لله، إنما تعلموا العلم لينالوا به صحبة الأمراء، فكانوا يدافعون عن أقوالهم ولو كانت باطلة، كما فعل ابن أبي دؤاد في فتنة خلق القرآن، فكانوا ينافقون ويدافعون عن أقوالهم الباطلة ليقلدون الناس، وكانوا إذا خالفهم أحد وشوا به إلى السلاطين، كما حدث في زمن ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن مخلوف كان يقول القول، وكان ابن تيمية يقول الصواب بالدليل، ومع ذلك يشب ابن تيمية فيدعوه في السجن. فصاروا يعلمون الناس التقليد ويلزمونهم التقليد ويقولون لهم هذا دين، حتى قال قائلهم: من قلد عالما لقي الله سالما، من قلد عالما لقي الله سالما، هذا كلمة خبيث. حتى تواثرت هذه الأشياء واستحكم التقليد حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا ترى من 100 عام، بل ترى اليوم في الجامع الأزهر أربعة محاريب كان كل مذهب يصلي وحده، فلا يأتم الشافعي بإمام الحنفي، ولا يأتم الحنبلي بإمام مالكي والعكس إلى أن أزادها الله جل وعلا الحمد لله من 100 عام فقط. فالأمر قريب منا، فلذلك نحن بين طرفين، بين طائفتين، إحداهما جعلوا كلام الأئمة بمنزلة الشرع وقالوا لا يحل لأحد أن يخالف، وأخرى أعرضت وقالت ماذا صنع الأئمة؟ ما صنعوا شيء. أما نحن فنقول رضي الله عن الأئمة ونثني عليهم خيرا ونترحم عليهم ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فلقد حفظ الله بهم الدين. ولولا أن الله جل وعلا قدر أن يحفظ الدين بالرجال لضاع العلم، فهؤلاء الأئمة حفظ الله بهم الدين فرضي الله عنهم أجمعين. ونقول كلامهم على العلم والرأي ما وافق الدليل، فإذا خالف الدليل نقول رحمة الله على الأئمة وغفر الله لهم، اجتهدوا فلهم أجر والحق مع غيرهم، ونستأنس بكلامهم ولا ندعي لهم العصمة. لذلك فنحن نهيب بطلبة العلم أن يتعلموا الفقه على مذهب الدليل لا على مذهب فلان وفلان، مع العلم بأنه يجب أن يستأنف بكلام العلماء، فإنهم لما ترجموا لابن حزم رحمة الله عليه الظاهري نزكه ابن العربي، وابن العربي والده كان طالبا لابن حزم، فجاء ابن العربي رحمة الله عليه وشنع على ابن حزم تشنيعا يعني شديدا، حتى قال الذهبي ما أنصف رحمة الله عليه، لأنهم كانوا يقولون لسان ابن حزم وسيف الحجاج واحد، لسان ابن حزم وسيف الحجاج واحد، أمر شديد. لذلك قالوا لأن ابن حزم لم يتأدب بأدب العلماء، إنما كان إذا رد على أبي حنيفة أو على مالك أو على واحد أئمة يعني كان كمن كسيف الحجاج لغلظته وشدة فطنته. مع ذلك يقول الذهبي ورحمة الله على ابن العربي فهو مع مكانته لم يصل إلى درجة ابن حزم في العلم ولا حصله رحمة الله عليه. فلذلك نحن نتعلم العلم على الدليل، فإذا خلقنا أحدا من الأئمة فلا تقولوا كيف يخالف فلان وكيف يدعي فلان أنه خالف فلان من الأئمة، لا، بل قد حفظ عن الأئمة أقوالا شديدة خالفت السنة. مالك رحمة الله عليه كان يفتي بجواز صيام يوم الشك، وكان يقول يجوز أن يصوم الرجل الجمعة مفردة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغير ذلك من الأقوال. لذلك إذا رأينا أحد نخالف كلام الأئمة أحدهم أو جلهم أو كلهم، فإذا قال أنت شاذ في قولك فقلنا غفر الله لك، ليس الشاذ من خالف الأئمة، إنما الشاذ من خالف الدليل، ليس الشاذ من خالف الأئمة، إنما الشاذ من خالف الدليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها لو أذنوا بعد الصلاة في 10 دقائق وانصرف لو أذنوا، وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين.